تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. في الآية الكريمة مجموعة من الأبحاث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. تختلف آراء المفسرين في معنى قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. كان القرآن الكريم يريد يربينا على السلوك العلمي، لأن السلوك إذا ما يصدر عن علم معناه يصدر عن جهل، لأن ما عندنا تقسيم ثالث، عندنا علم وعندنا جهل. فالإنسان إما أن يصدر في سلوك عن علم وإما أن يصدر في سلوك عن جهل. إذا صدر في سلوك عن جهل معنى ذلك أن الحيوان أفضل منا، لأن الحيوان ما إلى قابلية للرقي الفكري. الحيوان ما إلى قابلية، لو كان إلى قابلية وما يسلك سلوك فكري يمكن ننتقده، لكن الحيوان مطبوع على الجهل، مخلوق ما إلى قابلية. الإنسان إلى قابلية، إذا ما صدر في سلوكه عن علم، يعني سلوكه وتصرفاته إذا مو مستند إلى علم معناه سلوكه مستند إلى جهل، وإذا صار مستند إلى جهل معناه هو أخس من الحيوان. والمفروض أن الله عز وجل يقول ولقد كرمنا بني آدم. الله عز وجل كرم للإنسان. شنو هي مظاهر التكريم عند الإنسان؟ مظاهر التكريم عند الإنسان أولها أن الإنسان منتصب القامة، يواجه الأشياء بوجهه. يعني الحيوانات كلها ما تواجه الأشياء بوجوهها، تمشي على أربعة منحنية. الإنسان هو الكائن الوحيد اللي يواجه الأشياء بوجهه، يقابلها وهو معتدل القامة، أي إلى ميزة. بعد من ميزات التكريم عند الإنسان، الإنسان بالإضافة إلى كونه يواجه الأشياء بوجهه وهو منتصب القامة، الإنسان بادي البشرة. كيف يعني بادي البشرة؟ يعني الحيوانات بشرتها مغطاة بالشعر، الإنسان لا، بشرته بادية واضحة. هاي من جملة وسائل تكريمه. من وسائل تكريم الإنسان قدرة الإنسان على اختزان التجربة، يعني سميها قابلية الكتابة، قابلية اختزان المعلومات، قابلية المعرفة. هذه أهم مظاهر التكريم الإنساني. الإنسان الله عز وجل كرمه، أهم مظاهر التكريم أن يكتب بالقلم، يستعمل القلم تلقائيا، يختزن المعرفة، التجربة يستفيد منها بعد مدة طويلة، يختزنها ويستفيد منها بعد مدة طويلة. يعني قابلية العلم، قابلية الترقي، قابلية التهذيب. هذه أبرز وسائل التكريم التي كرم الله عز وجل بها الإنسان. إذا كان الإنسان إذن مكرم وقد ميزه الله على باقي الحيوانات، لازم يستفيد من هاي أسباب التكريم، الطاقات اللي الله عز وجل اعطاه كون يشتغل، يعني يشتغل بها، يستعملها، لا يهملها. يعني الآن إحنا إذا نشوف إن مثلا واحد عنده ذهب وفضة مكدسه نظامهن وهو جوعان، هو عريان، هو مثلا ما يستخدم تلك الأموال في راحة نفسه، طبعا النقده نقول هذا عنده طاقات معطلها، ليش ما يستفيد منها؟ كذلك لما عنده طاقة للمعرفة، ليش ما يستفيد منها الطاقة، طاقة المعرفة؟ إذن الإنسان يجب أن يكون سلوكه صادر عن علم، وإذا ما يصير صادر عن علم ما يقبل إطلاقا، لا يقبل اجتماعيا ولا يقبل دينيا. أوضح لك شلون. يعني الآن إحنا عندنا مثلا العبادات، العبادات التكاليف الشرعية، هاي العبادات لو فرضنا يجي واحد افرض يتوضأ وضوء صحيح لكن عن غير علم، اجت صدفة اجت وضأ وضوء صحيح، او صدفة مثلا اجى الى صلاة صلى صلاة مثلا صحيحة لكن مو صادرة عن علم، بطبيعة الحال هذه ما يعتبر عمل عبادي صحيح. ليش؟ لان العمل العبادي الصحيح يو يصدر من عالم يو مقلد الى عالم، ما يصير. يعني هو انا لما يكون مو شغلي ما اعرف الدليل لازم ارجع الى من يعرف الدليل، اذا كنت لا اعرف الدليل. يعني حاليا الان عمل الانسان ما لم يستند الى مجتهد يقلده بطبيعة الحال استناد الى المجتهد، يعني استناد الى الدليل العلمي باعتبار المجتهد اوصل الى الدليل العلمي، لان من الطبيعي ليس كل احد يقوى على الاجتهاد. بطبيعة الحال واحد كاسب يصبح من الصبح يروح الى عمله، الناس معظمهم 99% منهم او اكثر من هالرقم ناس يقول لك انا رجل صاحب شغل او امام موظف او كاسب اروح الى كسبي او الى عملي. طبعا انا ما اقدر اتخصص الى طلب العلم الديني، طلب العلم الديني اذا انا منين اخذه؟ يعني شلون اعرف ان صلاتي صح او خطأ؟ كيف اعرف ان صيامي صح او خطأ؟ كيف اعرف المسألة الشرعية اللي ابتلي بيها؟ الانسان يبتلي بحكم شرعي يريد يعرف حكمه شنو، عند موضوع من المواضيع اللي يعرف حكم هالموضوع شنو. طبعا يجي الى الاختصاصيين، يجي للعالم ويسترشد العالم يقول له ما رأيك بهذا، شنو رأيك بهذا، هذا هذا حلال او حرام مثلا، صح او مو صح، يعطي وجهة نظره. انا انما انبه على هالمعنى اريد الفت انظار بعض الناس. اكو بعض الناس قد يتصور ان معنى حلال وحرام مسألة بسيطة، يعني كثير من الناس يتصور يقول لك شنو حلال وحرام، يعني شنو احنا ما عندنا رجال الفيروس ولا عندنا احنا في نفس الوقت اناس يختزنون المعرفة يحتكرون المعرفة، مسألة حلال وحرام كل واحد يعرفها من القرآن. ولا مو هالشكل، انت ما تقدر تعرف القرآن، مو سهلة هو القرآن حتى تجي تعرفه. اذا صار البناء انت تعرف القرآن من الشارع ما سوينا شيء. الان الانسان يحتاج الى دراسة عشرات السنين، لازم يكون موهوب ولازم يكون عنده علم ولازم يكون عنده قدرة وملكة ذهنية حادة ويدرس له فد 30-40 سنة يلا يقدر يوصل الى استنباط الحكم من القرآن من المصدر الشرعي، اما القرآن او السنة. ستقد تقول لي اكو ناس شو عندهم 4 سنين ويجي يحكي بالقرآن، ما يخصني انا، هذا حكي قوترة، هواية موجود حكي قوترة، يعني كل واحد يجي يحكي شو ما يريد يهبش ما لي شغل بينا. المهم ان انسان يصدر عن علم فيما يتكلم، يحتاج الى ان يستنبط الحكم الشرعي، يحتاج الى مجموعة من العلوم يتقنها اتقان كامل، 17 علم يعدوها، يحتاج الى اتقانها اتقان كامل مع الموهبة يلا يقدر يصل الى انتزاع الحكم الشرعي من الدليل، يلا يقوى على انتزاعه. والا المسألة مو مسألة سهلة، يعني كل واحد يتناول القرآن ويصير بناءه يستخلص الحكم الشرعي من القرآن، مو اختصاص هذا. اسألوا اهل الذكر، اهل الذكر نعم هم عبارة عن خلفاء النبي، زين، ومن بعد خلفاء النبي الخلفاء العامين الذين هم العلماء اللي تجتمع عندهم الشروط الصحيحة، يعني اللي تتوفر عند الشروط والمؤهلات بحيث يقوى على ان يستنبط الحكم الشرعي من الدليل. إذن أريد أنبه أن الإنسان ليشرع ويجي هو بنفسه يجعل من نفسه مفتي، إذا سأل واحد سؤال هو رأسا يجاوب أن هذا حلال أو حرام، هذا صح أو هذا خطأ، لا، لازم يتوقف، زين، يرجع به إلى المصدر، يرجع به، وهو عمله يجب أن يكون مستند إلى مصدر، يعني بتعبير آخر إذا ما يقلد عمله باطل. نبالي شو أقول؟ لازم هناك من يقلده، زين، يرجع الى العالم يستند الى الدليل، استناد الى الدليل، ها، خصوصا الأشياء المحدثة. أكو أشياء تحدث، ولذلك عملية غلق باب الاجتهاد عملية يعني ما تجد لها مبرر بحال من الأحوال أبدا. مش من المعقول نجي نغلق باب الاجتهاد أبدا، يعني معناه نقضي على المعرفة. إذا أغلقنا باب الاجتهاد معناه قضينا على المعرفة وقضينا على فهم التطور في الحياة وسدينا أبواب الدين الواسعة. والمفروض أن الاجتهاد في الواقع أولا عند طوائف من الإمامية الاجتهاد ما أغلق، حتى عند بعض الأفراد عند المذاهب الأخرى ما أغلق. يعني أنت لما تتبع تاريخ ابن قيم الجوزية، ابن قيم الجوزية ما تقدر تعتبره إنسان مقلد، ما قلد واحد من المذاهب الأربعة أبدا. ابن قيم الجوزية رجل لما تجي إلى آراء تلقى آراء إنسان منفتح مجتهد. محمد عبده مثلا ما تقدر تعتبره مقلد، نبه أمثال هذا كم واحد ما تقدر تعتبرهم مقلدين هؤلاء، لا بالعكس ولا منفتحين ومجتازين هالمرحلة هذه وباب الاجتهاد عندهم مفتوح. بس كن نغلق باب الاجتهاد عملية غير عقلية إطلاقا ولا مبرر لها بحال من الأحوال أبدا، كل المبررات ما تقف أمامها. فلا بد من الرجوع إذن إلى المدرك، إلى الدليل، استعمال الوسائل، استعمال الأدلة بكل أقسامها حتى نوصل إلى الدليل العلمي. القرآن الذي علمنا السلوك العلمي يقول أن كل واحد منكم لما يتكلم لازم يتكلم عن علم، عندما يعمل لازم يكون عمل عن علم. ولا تقف، التفت للتعبير، تقف من قفا، فلان قفا إثر فلان، يعني تتبعه، من التتبع. التتبع منين يجي؟ التتبع يجي مرة بالشكل العملي ومرة بالشكل القولي. زين، القرآن لما يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، زين، يعني شيء إذا ما تعرفه وتعلم به بإحدى وسائل العلم لا تتبعه. زين، انطلاقا من هذا المعنى ما هو المقصود بهذه الآية؟ يقول بعض المفسرين أن الآية الكريمة نهت المسلمين عن تتبع آثار أسلافهم والبناء على أنها صحيحة. هاي شنو؟ هاي كأنما عندما جاء النبي صلى الله عليه وآله يحمل رسالة الإسلام، بطبيعة الحال العرب لما أسلموا مو معناه رأسا بس أسلموا، يعني خلصوا صاروا 100% إسلاميين في سلوكهم، ما يصير. يعني أضرب لك مثل، تفرض الآن هذه المنطقة منطقة عربية، زين، لو فرضنا بكرة تيجي حضارة تخالف حضارة العرب، يجي فرد حاكم يفرض الحضارة بالجبر. لما يريد يفرضها بالجبر مو معناه أول ما يجي بسنة سنتين قدر يغير ملامح المجتمع ويحول من مجتمع عربي إلى مجتمع شكل آخر، ما يمكن، ما يصير. يريد لجيل جيلين ثلاثة أجيال نبالي يلا يتغير، ثلاثة أجيال بالضبط يريد، جيل الأول، جيل الثاني، جيل الثالث، يلا يتغير الإنسان، ينتقل من حضارة إلى حضارة، يعني يمر بعملية الهضم والتمثيل الاجتماعي. بالمناسبة هذه إجاني في السؤال الواقع في وقته راح مبالي، إجا سؤال أنه العصمة هي شنو وليش المعصومين 12 عندكم، مش معنى؟ الحقيقة العصمة ترى مو بس عندنا العصمة، أنا أضرب لك مثل، مثل أنا ذاكر هالمعنى متناوله في أحد مؤلفاتي، وقايل أكو واحد قدموه إلى محكمة، الحاكم قال له أنت مديون 100 دينار لهذا، قال له إيه والله أنا مديون لكن منكر. قال له شلون مديون شلون منكر؟ قال له هو أنا مديون لكن منكر، أنكر هذا الدين. هذا أكو بعض الناس هالشكل، أنا مديون لكن منكر، يهرج على أنكم تقولون بالعصمة هو يقول بالعصمة. شايف له؟ هو مثلا نحن نقول بعصمة 12 هو يقول بعصمة 5000 مثلا. زين، أنا متناول الموضوع ومدلل على أن آراء المذاهب الإسلامية الأخرى يذهبون إلى أن الخلفاء معصومين، نبالي معصومون، وموجود مع الأسف ما عندي من نشكم نسخة أنا في هوية التشيع، أنا شرحت المعنى بصورة مفصلة واذكرت المصادر. زين، العصمة في واقع الأمر موجودة، زين، وعد كل المسلمين مو بس عندنا. العصمة هي شنو؟ مو فرد شيء إجباري. العصمة فد لون من الأدب العالي، لون من التربية العالية. أكو بعض الناس موجودين الآن في الجامعة يرتكب جريمة، نظيف خلوق لا يكذب، ملتزم بدينة، رايح بضربة جاي بضربة. العصمة فرد مستوى رفيع من التربية، يعرفوها هي لطف يفعله الله بالمكلف، لا يكون معه داع إلى ترك الطاعة وارتكاب المعصية مع وجود القدرة عليهما. يعني يقدر يترك الطاعة ويقدر يرتكب المعصية لكن ما يسويهن، لأن عنده لون من التربية العالية. خلي أضرب لك مثل. تفرض أنت لو جوعان الشهر وتلقى لك أجل الله سامعين في طيشة بالشارع، تأكل منها؟ ما تأكل منها. ليش؟ مو معناه ما تقدر، تقدر تأكل لكن نفسك تقزز بها مناعة ضدها، تقزز منها. كذلك المعصوم يقزز من الذنب، عنده مناعة من الذنب، مو معناه ما يقدر، لا يقدر يرتكب الذنب لكن ما يرتكبه لأن عنده لون من المناعة ضده. هاي المناعة مو شيء جبري يفرض عليه، لا، إنما هو لون من الاستعداد العالي، مثل ما تلقى بعض البشر عنده استعداد تربوي عالي أكثر من غيره. زين، هذه العصمة مو بعبع، هي مسوين هرجة حولها، هذه طبيعية، فد لون من التربية العالية. طيب ليش 12 معصوم؟ احنا مو بدينا 12، المنصوص على عصمته 12، الأدلة تقول أنهم هؤلاء ما صدر منهم ذنب، وإنما صاروا 12 لأن يشكلون هالمعنى، يعني يشكلون ثلاث أجيال من بعد النبي. يعني بتعبير آخر، رسالة النبي لما تحمل من قبل 12 معصوم خلال ثلاث أجيال، يعني نقدر نضمن إلها أنها وصلت بالطريق الصحيح إلى المجتمع، لأنه احفظناها خلال ثلاث أجيال إلى أن أدت دورها وراحت، الباقي عليها الظلية تمشي. شايف؟ هو هذا معنى 12 معصوم، هم الامتداد الطبيعي لحمل الرسالة، يمثلون ثلاث أجيال للهضم والتمثيل الاجتماعي. يعني الآن أنت قلت لك لما تريد تنتقل من حضارة إلى حضارة تحتاج أقل شيء إلى ثلاث أجيال. الجيل، أنا ما أقول هذا، هي إحصائيات اجتماعية، يعني رأي علماء الاجتماع هذا، أن يحتاج الإنسان إلى ثلاث أجيال. زين، نرجع الآن نجي إلى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. نقول أن المسلمين لما أسلموا مو رأسا صاروا مسلمين، يعني تركوا العادات الجاهلية والأخلاق الجاهلية والقوانين الجاهلية وصاروا مسلمين 100%، لا أبدا، ظل كثير من تصرفهم متأثر بيش؟ بالأوضاع الجاهلية. يعني عدهم عصبية، عدهم تقاليد، عدهم نظريات، عدهم ممارسات اجتماعية. ليش تروح بعيد؟ الى الان مو تقول لي شقد هاي المناطق مو مسلمة، هاي المناطق الى الان عندنا ناس ما يورثون البنت، الى الان، وهي عادة جاهلية. البنت يقول شنو البنت يطوى ميراث على شنو؟ ها؟ الى الان اكو عندنا ناس لما يتكلم عن البنت يقول اجلك الله عنها، رأس حرمة اجلك الله عنها، مستعد الى الان ها؟ مستمر هذا، يتصورها كائن ضعيف، ها؟ كائن يقيسها بالضعف، يقيسها بالانحطاط، يعتبرها غير مقاتلة، يعتبرها ما تجمع شروط كفاءات، يعتبرها كثير. إلى الآن أكو ألوان من العادات الجاهلية ما تزال تعشعش في ربوع المناطق الإسلامية بالذات. ليش؟ لأنه الواقع هو الدين مو مجرد حمل شعار وحمل معلومات على اللسان، لا، لابد من تربية وصهر، من معاناة طويلة حتى نقدر نحول المجتمع من حضارة إلى حضارة. فالنبي لما يجي لقى هذول بعد عندهم كثير من العادات الجاهلية. مثل ايش؟ اضرب لك مثلا من بعض تلك العادات التي كانت عندهم وكانوا يتبعون بها آثار الآباء. كانوا لما تسألهم انتوا ليش سوون الشكل، يقول لك هذا شيء جروا عليه آباءنا وأجدادنا وما نقدر نعوفه احنا له، هذا سنة عندنا، آباءنا تربوا عليه واحنا نتربى عليه. يا اخي ابائك انت افرض ما يفهمون، او لو كان ابائهم لا يعقلون، يعني حتى لو يكون ابوك مثلا ما يعرف تكون تتبع اثره، ما يصير، مو الشكل، اكو اشياء عند ابائك مو صحيحه. اضرب لك مثلا، يعني اقدم لك بعض النماذج التي كانت عندهم كانوا يتمسكون بها ويرونها انها من الاديان او انها من السنن الباقي عندهم واللي يتعين عليهم اتباعها. مثل ايش؟ مثلا كان الواحد منهم اذا أصابه مرض، صار عنده مرض مثلا، ما يعالجوه ببعض الأعشاب البدائية، ما يعالجوه ببعض الأمراض الأدوية اللي عندهم، لا، يقول هذا سحق مركب من مراكب الجن، هذا وطأ مركبا من مراكب الجن، وعليه ما يطيب حتى ترضى عنه الجن، يقدمون فدية للجن. شنو هي مراكب الجن؟ مراكب الجن الحية واليربوع والقنفذ. إذا واحد سحق له حية أو يربوع أو قنفذ، إذا مرض قالوا هذا سحق له حية أو يربوع أو قنفذ، فلا يبرأ حتى ترضى عنه الجن، لأنه وطأ مركبا من مراكبها جن. وكانوا شنو مثلا، بأي معنى يداووا بخرافات بدل من أن يداووا مثلا بالدواء. إجا الإسلام قالهم إذا مرضتم فتداووا، فإن الله لم يخلق داء إلا وجعل له دواء. قالهم بطلوا هالأساليب هاي السخيفة، انتقلوا، هاي أكو أدوية موضوعة، المريض يبقى عندكم مريض أنتم بدون أن تداووا، لا، بيوسعكم أن تداووا، انتقلوا من الخرافات هذه. زين، مثلا كان أفرض من الأشياء اللي عندهم باقية من الآباء وظلت عندهم إلى الأبناء، كانت أكو عندهم ما يسمونه بالصفر. الإنسان إذا جاع ما يطوا طعام، يقولون هذا جائع مثلا، هذا أصاب مرض، إنما صار عنده فقر في الدم مثلا لسوء التغذية، يقولون لا، هذا يعض على شرسوفه الصفر، الصفر حية، يدعون أن هذه الحية ظلت في بطنه، عضت على شرسوفه فأجاعت. يا بأخر مو بهالشكل، هذا جائع بائس، اعطوه طعام. يقول لا، هذا عض على شرسوفه الصفر. زين، ولا ينادى لما في القدر يطلبه، ولا يعض على شرسوفه الصفر. مثلا راحوا للحرب، جابوا وحدة شبية تزوجوها، هاي الشبية ولدت ولد، صار البناء يقسمون الميراث، هذا ابن الشبية ما يطوه، يعتبروها جين، وظلت العادة عندهم الى ان يجي الاسلام. اياش القاضي طبوا عليه، طبع عليه واحد، العفو شريك القاضي طبع عليه واحد، قال انا ابوي مات، قال له رحمه الله، قال له ترك اخوة، احنا ثلاثة اخوة، وترك لنا اخا رابعا هجينا. قال له يعني شنو؟ قال له ابن اما. قال له زين، قال له شو تريد؟ قال له اقضي بيننا الميراث شلون؟ قال له الميراث اربعة اجزاء، جزء لك وجزء لاخوتك وجزء لاخوك الرابع. قال له والله ما اراك فهمت، ما اعتقد افتهمت، يا اقول لك ابوي مات وخلف اخوة، واحد امه مو من عندنا، ابن شبيه ابن عمه هجين. قال له قلت لك ان الميراث اربعة اسهم، اربع حصاص، كل واحد يأخذ حصة. قال له عجيب، يعني نعطي الهجين كما نعطي اخوتي، يعني حال حالنا؟ قال له بلى. قال والله انك لقليل الخالات بالدهناء، يعني بتعبير اخر جذورك مو عربية، انت قليل، انت قليل الخالات بالدهناء. قال له على فرض اصير قليل الخالات بالدهناء، اذا بنظرك انا مزين مزين، شو تريد قول قول، بس هذا حكم الله، هذا الميراث اربع اقسام. فيقول لك هذا ما يصير، هذا ابن عمه. والغريب هاي النزعة حتى عند بعض أمراء المؤمنين على تعبير بعضهم، مو هشام بن عبد الملك يقول له إلى زيد ابن علي بن الحسين رضوان الله عليه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن عمه. تفت له زيد، زيد يعني شيء، الرجال يتألم أن الأمر يوصل، الخلافة توصل بالنتيجة إلى هنيمونة من الناس، هذا يدعي أن خليفة رسول الله وبعد حامل نعرة الجاهلية على مخه، يقول له أنت الذي تنازعك نفسك إلى الخلافة وأنت ابن أمة. قال أيما أهم، الخلافة أم النبوة؟ قال بل النبوة. قال إن الله بعث نبيا وهو ابن أمة، بعث إسماعيل وأمه هاجر أمة، لو كانت الأمهات تقعد بالأبناء عن نيل المعالي لقعدت أم إسماعيل بولدها عن النبوة. بس يا هشام أنا أعرف اللغة مالك، مو هاي اللغة اللي تربيك، اكو لغة ثانية تربيك. والله ما كره قوم قط حر السيوف الا وذلوا، وفعلا والله قال فعلا هذا هي اللغة الصحيحة وياك هذه. طلع وهو يقول شرده الخوف فأزرى به كذاك من يكره حر الجلاد، منخرق الكتفين يشكو الوجع تنكثه أطراف مر حداد، قد كان بالموت له راحة والموت حتم في رقاب العباد. فيريد يقول له أنه أنت تدعي خلافة المسلمين، وأنت للآن تعتبر أن هذا ابن أمه وابن أمه ما يرقى ما إلى قابلية، أنت أحسن من الله عز وجل. ثم بعدين أمه شنو يعني؟ امرأة يجيء بها سبية، يعني لما تجيء بها سبية تغيرت حقيقتها. الغرض أعود إلى صلب الموضوع. إذن معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تتبع كل ما جاء به آباؤك بدون علم أن هذا صحيح أو غير صحيح. لا، إذا علمت أن أباك على أمر صحيح اتبع، وإلا فاتبع العلم ولا تتبع الجهل حتى ولو كان مصدره أباك. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني أن معنى قوله تبارك وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم هو النهي عن شهادة الزور. شهادة الزور، واحد يجي يشهد زور، كان يشهد زور يعني يجي يقول أن فلان عمل الشيء الفلاني، زين يشهد، يدعى للشهادة فيشهد شهادة زور. القرآن يقول له أنت لما تشهد زور جاي تشهد بدون علم، لازم يكون عندك مصدر من مصادر العلم يلا تشهد. أما إذا ما عندك مصدر من مصادر العلم لا تشهد. شلون يعني مصادر العلم؟ مصادر العلم مختلفة. مرة تعرف أن هذا صادق، متأكد 100% أن هذا صادق وتشهد على صدقه، كما صار مثلا افرض بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله. النبي يوم من الأيام كان يمشي، اجل يا واحد أمسكه أعرابي، أمسكه من ثوبه، قال له أنا بعتك فرس ولم تدفع إلي ثمن الفرس، الفرس أنا بعته لك وانت ما اعطيتني ثمنها. قال النبي بلى دفعت لك الثمن فورا، وأنا أذكر 80 دينار دفعتها لك. قال له لا، هات لك شهود يشهدون. أدار النبي وجهه إلى أصحابه، قال هل فيكم أحد يشهد لي بأني دفعت له الثمن؟ سكت، ما حد أجاب النبي، ما حد شهد. قال للأعرابي أنا لا أدعك، ما خليك تروح. قال وأنا لا أفارقك، أنا وياك. بعدهم كذلك، وإذا بخزيمة ابن ثابت رضوان الله عليه أقبل، قال ما الخبر؟ قالوا له هذا أعرابي حبس النبي يدعي عليه أنه باعه الفرس ولم يستلم الثمن. وقف خزيمة قال يا رسول الله أنا أشهد بأنك دفعت له الثمن. قال له كيف تشهد؟ أنت كنت حاضر الواقعة؟ قال لا. قال له سامع وتشهد على السمع؟ قال لا. قال له إذن كيف تشهد؟ شنو شلون تشهد؟ قال يا رسول الله أنا أشهد من حيث أعلم أنك صادق، أنت نبي الله، أنت برهنتنا بالأدلة بالمعاجز أنك صادق، أتيتنا تخبرنا بأخبار السماء وقدمتنا براهين على صدقك، فإحنا نصدقك على أخبار السماء ونكذبك على قول أعرابي بوال على عقبه. قال لقد أجست شهادتك وجعلتها بشهادتين، فلقب خزيمة بالشهادتين. هاي شهادة بها مصدر علم، لأن النبي برهن على صدقه. شهادة لا، واحد شايف بعيونه، أنا رأيت بعيني مثلا. شهادة أنا أشهد على شهادة عدول، اثنين عدول شاهدوا على هذا فأنا تبعا لهم أشهد على شهادة العدول. يعني يكون أكو مصدر من مصادر العلم. السابعة درجة الشهادة شنو؟ توصل إلى مستوى حل المشكلة ولا شيء آخر لك، بس المهم الشهادة يجب أن تكون عن علم مو زور. القرآن نهى عن شهادة الزور، لأن شهادة الزور تلخبط أحوال المجتمع. ولذلك تلاحظ عقوبة إسلامي يضع نوعين من العقوبة، نوع من العقوبة محدد إلى حدود، مثل الحدود، مثل القصاص بقتل، قطع اليد، السرقة بها قطع يد، نبه لي، شرب الخمر بي مثلا 80 جلدة، وهكذا الحدود اللي موجودة، حد القذف، حد القتل، حد الحرابة، إذن حدود معينة، هاي نسميها عقوبات محددة. وأكو عقوبات غير محددة وهي التعزيرات. التعزيرات يترك تحديدها المن للحاكم المسلم. ليش؟ لأن التعزيرات بيها أحيانا قضايا مهمة، بيها قضايا ما يعني تحتاج إلى تشهير. مثلا هذا شاهد زور أريد أدبه، أنا مثلا يترجح في نظري أن تأديبه بأن أخلي يطوفون بي بالشوارع ويقولون هذا ترى كاذب لا حد يقبل شهادته أهدك. زين، هذا لون من ألوان الردع، من العقوبة الرادعة. مثلا مثلا تهديد أني أجلد جلدات على رؤوس المجتمع. المهم هذا مؤخرا القوانين الأوروبية، بعض القوانين الأوروبية بدأت تأخذ بهذه العقوبة، يعني تكل إلى نظر القاضي تحديد العقوبة، تعطي القاضي الحق بأن هو يحدد العقوبة. الواقع العقوبة غير المحددة اللي هي تعزيرات، إنما وضعها الشارع للتأديب، يعني يلاحظ فيها الجريمة. أما العقوبات اللي بيها حدود لا، الإسلام واضع لها عقاب معين حتى يقضي على الجريمة، يردع عن الجريمة. زين، منها شهادة الزور، على شاهد الزور يترك تأديب علما للحاكم، حاكم يأدبه جلدات، يشهر به، يطرده، يغربه عن البلد. المهم أن يكون يكف شر عن الناس، لأن إذا صار البناء شهادة الزور تتوفر ما حد يقدر يوصل إلى حق بعد. الحقوق كلها تضيع، أبو الحق يضيع حقه، المجتمع يبدأ يتحول إلى مقاييس مختلة، موازين مختلة. هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، مش المراد به النهي عن شهادة الزور، لا، النهي عن ما هو أشد من شهادة الزور. شنو هو؟ هو الافتراء على بعض الناس، يعني مو تشهد عليه زور، لا، تقفوه بما ليس فيه، تفتريه. يعني مرة تجي تقول أنا شفت هذا سوى الشيء الفلاني، مرة لا، تجي تقول أن هذا به الخصلة الفلانية، هذا به الشيء ببهت، البهت تبهته، البهتان تبهته بما ليس فيه. تجي تقول أن هذا عند الشيء الفلاني والشيء الفلاني، والبهتان أعظم من شهادة الزور. وقد ورد في الحديث أن من قفى مؤمنا بما ليس فيه حبسه الله في ردغة الخبال. إذا يجي يقفول واحد بما ليس فيه يحبسه الله في ردغة الخبال. سألوا النبي قالوا يا رسول الله ما هي ردغة الخبال؟ قال واد في جهنم إذا فتح طبقه تشتكي جهنم من حرارة ذلك الوادي. فاليوم المنصور الدوانيقي، أيام حكم العباسيين، أيام حكم المنصور الدوانيقي، ود الشرطة يجوا إلى الشام، أكو واحد بين أهله، انتزعوه من أهله انتزاع، طلعوه من بين أهله بالليل نص الليل، أخذت السياط، جابوه مثقل بالحديد، نقلوه من الشام إلى بغداد، أدخلوه على المنصور، مكبل بقيوده، شعث الأتربة، أتربة السفر على جسده، بحالة من الضنا والألم مجرية. التفت المنصور إليهم قال لهم خذوه فكوا قيوده وادخلوه إلى حمام وجيبوه، خلي ليبات جيبوا لي صباحا. جابوا صبح، رفع رأسه إليه قال له أين الأسلحة والأموال التي لبني أمية عندك؟ عندك أسلحة وأموال لبني أمية، أين هي؟ أحضرها. أطرق هذا ثم رفع رأسه إليه قال له بأي حق تطالبني أنت بأموال بني أمية وأسلحة بني أمية؟ على أي اعتبار تطالب بأسلحة بني أمية وأموالهم؟ أنت شنو ابنهم حتى وارث وأعطيك الحقوق باعتبارك وارث مالهم، باعتبارك ابنهم ها، وأشيل لك الأموال أعطيك إياها وأعطيك الأسلحة؟ أطرق المنصور مدة ثم قال له لا أنا مو وارث. قال له شنو إذا عندك وكالة عنهم؟ عندك وكالة عن الأمويين بأن إلك حق تستلم أموالهم وأسلحتهم؟ قال لا ما عندي، ليش عندي وكالة؟ ما حق خوني منهم. قال له إذن بأي حق؟ أطرق مدة شار راسه إليه قال له أنا خليفة المسلمين. طيب ولولا بني أمية نهبوا المسلمين وأنا بحكم نيابتي عن المسلمين أنا أريد أسترد حقوق المسلمين إليهم. سموي هاي المصيبة أنه منو اللي خلفك أنت؟ منو قال لك صير خليفة؟ وهذا البلاء هنا. قال على كل حال لفرض ما يخالف أنت خليفة المسلمين آمنا زين، وبنفس الوقت تريد حقوق المسلمين. أنا أسألك قال بلا. قال له هل لبني أمية أموال خاصة أم لا؟ قال بلا عندهم أموال خاصة. يعني قال لهم مو جميع ما عند الأمويين هو ماخذين من المسلمين، أكو عندهم أموال خاصة، يوجد عندهم أموال خاصة، عندهم بساتين، عندهم ضياع، عندهم أموالهم الخاصة، عندهم بيوتهم، أليس كذلك؟ قال بلا. قال له هل تقيم عندي البينة أن ما عندي من الأموال والأسلحة هو من الأموال العامة وليس من الأموال الخاصة؟ تقدر تقدم لي دليل على أن الأموال اللي موجودة عندي للأمويين هي مو من أموالهم الخاصة وإنما هي من الأموال اللي نهبوها من المسلمين؟ قال له لا ما أقدر أقدم دليل، ما عندي دليل. قال له إذا شكو عندك مودي وراي. ليش مودي وراي؟ أنت مروعني، مروع عائلتي، مطلعني نص الليل بهالحالة، جايبيني عشرات الأيام بهاللون حتى أوشكت أنا أموت، شنو المبرر إليك؟ أطرق المنصور قال له والله أراك على حق، أراك على حق، يعني صحيح نغلطنا استعملنا وياك الأسلوب هذا، تطلق صراحة؟ قال له خلصت الآن صرت تطلق صراحي؟ قال له بلى. قال له والله الذي لا إله إلا هو ليس لبني أمية عندي فلس واحد، ولا أعرف بني أمية أبدا، ما يلف لديهم إطلاقا، لا أعرفهم ولا إلهم عندي أسلحة ولا أموال ولا هذا خطي ولا أدري بها الأمور كلها أبدا. لكن أنا فكرت لو أول الأمور عندما جابوني إليك أنكر، إذا أنكرت أعرف أنا راح تأخذني السياط إلى أن أموت، فشفت أحسن شيء خلي أستعمل ياك الأسلوب الأول، أو استعملت ياك الأسلوب هذا الأسلوب المحاججة، وإلا أنا والله لا ليس لبني أمية عندي فلس واحد، بس أنا أريد أن تجمع بيني وبين من سعى بي، هذا الذي بهتني، الذي قال في بما ليس فيه، هذا أريد تجمع بيني وبينه. قال له بلى اجلس. صح للشرطة قالوا نجيبوا فلان، جابوه أوقفوه بين يديه. قال له أصلح الله الخليفة، خل أعطيك فكرة عن هذا، هذا عبدي مملوك إلي وسرق مني 3000 دينار وهرب، خاف أني ألاحق أطالبه بال3000 دينار، سعى بي إليك حتى أموت ويستريح مني، وإلا أنا أشيء أقول له هذا صح ولا لا؟ قال المنصور تكلم قل الحق وإلا ملأنا منك السيف. صحيح ما يقول هذا؟ قال له بلى صحيح، أنا سرقت منه 3000 دينار وهربت وأردت التخلص من عنده. التفت المنصور إلى ذلك الرجل قال له لقد حكمناك فيه، الآن أنت محكم فيه، قل ما تريد، شو تريد نسوي؟ قال له أنا أشهدك يا أمير أني أطلقت سراح، أني أولا عفوت عنه، وثانيا أعتقته لوجه الله وأنا أملكه، وثالثا وهبته 3000 دينار اللي سرقها من عندي، ورابعا تركته الى حكم حكم عدل يوم يلقاه الى الله، ما لدي عنده شيء انا خلي اطلع هذا، لانه هذا معيب اني اضع نفسي، معيب الواقع اني اضع نفسي مقابل هذا واجعل خصم الي. قال انا ما احب اجعل خصم اطلاقا، اجي انا اجعل هذا خصم الي؟ لا ما مستعد اجعل هذا خصم الي اطلاقا. والواقع هو فد لون من السمو النفسي، لون من السمو النفسي جميل جدا. اكو واحد هذا كان من رؤساء العراق اسمه عمارة، كان الرشيد متضايق من عنده جدا، هارون الرشيد يقولهم هذا فد واحد تياه يعني معجب بنفسه، وهذا انا اريد بكل صورة اريد اهينه، قالهم الرشيد اريد اهانته. قالوا له حرك لك عليه واحد من هذول من هالشايبين، حرك عليه خلي يقول انا اطلبك شيء وهينا عتعته. قالوا والله هي صحيح، فعلا حرك عليه واحد اجى اشتكى، خلاه لما دخل عمارة قام قال له اصلح الله الخليفة حقي. قال له ما حقك؟ قال له هذا عمارة سلب مني ضيعتي، عندي بستان ضيعة اخذها مني عمارة. التفت للرشيد الى عمارة قال له قم واجلس مع خصمك. ما قام. قال له اقول لك قم، ما لك ساكت؟ وجاي اقول لك قوم، ليش انت ساكت؟ قال له اصلح الله الخليفة هذا المقعد انت شرفتني لي، قعدتني عند هذا المقعد، اعتبرت لي ميزة، هذه البستان وحدة من اثنين، اما ان تكون لي وهذا يدعي علي باطل، وإما أن تكون إلي ويدعي علي حق. على كلا الحالتين أنا وهبتها له، هي إلي وأنا ما أقوم من مكاني أبدا، ما أوقف يم هذا المستنقع أبدا، هذا مستنقع أنا لا أقف إلى جانبه. وفعلا تصور السمو النفسي، هاي النفس الكبيرة ها. ولذلك ما تصور أن الحسين يرضى أن يوقف يحط يزيد يم المستنقع، يحطه قابله يقول هذا خصمي أبدا، ثق ما يحطه قابل إلى جانبه. نعم الله عز وجل هو اللي يأخذ بالحق. ولذلك التفت للزيارة شو تقول للحسين، تتنبه إلى بعض نقاط الزيارة، الزيارة تقول للحسين السلام عليك يا طال الله، يعني تار يطلب به الله، أنت ما تطالب به ما لك علاقة، تار يطلب به الله عز وجل. وإلا الحسين كان هو يا أكبر من هؤلاء. ودليل على ذلك أن يوم العاشر من المحرم بكى، نظر إلى الجيش وبكى، تسأل أخت زينب تقول له يا ابن رسول الله ما هذا البكاء، فداؤك نفسي علي من تبكي؟ قال أخي والله ما لنفسي بكيت، ولكن أبكي من أجل هذا الجيش يدخل النار بسببي، ذول يدخلون إلى النار بسببي. ملاحظ هالروح الكريمة هذه ها، في لحظات الأخيرة شوف سقط على الأرض يمد يمينا ويقبض شمالا، جراحاته تشخب دما عبيطا، حال العطش بينه وبين السماء كالدخان. يقول نافع بن هلال مريت عليه نظرت الى شفتيه يتحركان، يقول صورت ان يدعو علينا او يطلب من الله ان ينتقم منا، دنوت منه لاسمع ما يقول، واذا به يقول صبرا على قضائك يا رب، لك العتبة ان كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، اذا هالضحايا هاي ترضيك خذ منها حتى ترضى. ثم رمق السماء بطرفه قال صبرا على قضائك يا رب يا غياث المستغيثين. في تلك اللحظات انحدرت اليه مجموعة من النساء الحائرات، اقبلنا الى مصرعه، فواحدة تحنو على تضم، وأخرى عليه بالرداء تظلل، وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى تفدي، وأخرى تقبل، وأخرى بفيض النار تصبغ شعرها. وصلنا إليه، وطبيعي كانت حالات مختلفة من النساء، لكن وقفت هذه المرأة عقيلة الطالبيين لتضرب أشمل الأمثلة بالصبر وبالجلد وبقوة الفؤاد. قرنت كفيها وضعتهما تحت ظهره ثم رفعته إلى السماء، قالت اللهم تقبل منا هذا القتيل قربانا لوجهك، ثم أرجعته في مكانه وكرت راجعة، ولم يبدو عليها شيء من الانكسار، حافظت على أشد الجلد، راحت ورجعت هي بها المستوى. نعم لما عابت إلى المدينة ورجعت إلى دار الحسين كان وجه الحسين يتراءى لها يمينا وشمالا. الواقع هي ما فارقت عمرها كله، يعني نشأت معه جنبا إلى جنب، ما كانت تفترق عنه. كان للحسين مع زينب صلة خاصة، أخته، ولكنها كانت عديلة روحه، كان لا يكاد يفارقها. لما رجعت إلى بيته ورأت داره خالية، ما كانت تهدأ الليل والنهار تجول بالبيت. إن كانت تريدني أنسى أبطل النوح وأغنيني خير ذكراك من قلبي وخذ صورتك من عيني. أيام اللي كنت وياك أناغيك وتناغيني